قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبيرا أو كبارا، عبيدا أو أحرارا. هذا نبهنا عليه، وهذا مما نقله ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها. نعم، لأنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان إلى أن قال في آخرها: من المسلمين. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم الذي أشرنا إليه، والذي ورد فيه صاع من تمر أو صاع من شعير. إلا ما شد فيه الليث فقال: ليس على. هذا وهم من المؤلف رحمه الله، حقيقة لم يقل بذلك الليث، إنما الذي قال بذلك كما هو معروف ونقل عنه من يوثق بنقله هو الذي قال بذلك هو عطاء بن أبي رباح والزهري وربيع شيخ مالك. أما الليث بن سعد فلا يعرف عنه أنه قال ذلك، أنا لم أقف عليه ولا أعرفه، وإنما الذي اشتهر أن الذين قالوا بهذا القول هم الثلاثة: الإمام الزهري المحدث المعروف، وعطاء بن أبي رباح التابع أيضا الآخر، وربيع شيخ الإمام مالك. إلا ما شد فيه الليث فقال: ليس على أهل العمود زكاة الفطر. من هم أهل العمود؟ أهل العمود من هم؟ هذه من الألفاظ التي قد تأتي في هذا الكتاب فتحتاج إلى بيان. أولا، العمود جمعه يعني مفرد أعمدة وعمود، يعني يجمع العمود على أعمدة وعمود، والمراد بأهل العمود هم أهل البادية. هل تجب الزكاة على أهل البادية أو لا تجب؟ وسموا أهل العمود لأن بيوتهم تقوم على الأعمدة، أي يرصبونها وتقام عليها، ويعرفون بأهل الأخبية جمع خبا، يعني الناس الذين يسكنون في الأخبية أي في الخبا، أي في الخيام التي تكون في الصحراء، وهم البدو أهل البادية، يطلق عليهم أهل العمود اشتهر ذلك. وتعلمون بأن المؤلفين السابقين يعنون بمثل هذه الألفاظ، فهو بدل أن يقول أهل البادية يختار هذه اللفظة التي يدور فيها كناية، فهو يرى أن فيها بلاغة أقوى من أن يقول من أهل البادية، فيقول أهل العمود كناية عن البادية. إذن المراد بأهل العمود هم أهل البادية، وليس هذا كما قلنا هو قول الليث، وإنما هو قول الثلاثة الذين أشرنا إليه. قال: فقال: ليس على أهل العمود زكاة الفطر، وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له. ولكن الجواب أن هذا قول مردود وغير مسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لأن في حديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان، وفي رواية: من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، وفي أيضا وعند البخاري: وعلى الصغير والكبير من المسلمين. فأهل البادية يدخلون في عموم لفظ المسلمين فيشملهم الحكم، فتجب عليهم كما تجب على غيرهم. ولا ننسى أيضا أنه ورد في حديث أبي سعيد الخدري أيضا المتفق عليه أنه ذكر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، والأقط إنما هو ينتشر بين أهل البادية. إذن هذا رأي ضعيف لا يلتفت إليه، والرأي الصحيح إنما هو رأي جمهور العلماء الذين يوجبون زكاة الفطر على كل مسلم، سواء كان يسكن في البادية أو في القرية، أو كان أيضا يسكن في المدن أو كان يسكن في هجرة من الهجر، ففي أي حال كان، حتى وإن كان يعيش في غير بلاد المسلمين، إن الزكاة تجب عليه ما دام مسلما. قال: وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها عن اليتيم. وأما الذي قال المراد باليتيم هنا هو الصغير، يعني تعلمون أن اليتيم في الأصل هو الذي بلغ، يعني هو الذي مات والده ولم يبلغ، أما من ماتت أمه ولم يبلغ وأبوه موجود حي لا يسمى يتيما، لأن الإنسان ينتسب إلى والده. إذا من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم إنه يسمى يتيما. والمراد هنا ليس فقط اليتيم، القصد هنا باليتيم الصغير. محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة يرى أن الزكاة لا تجب على الصغير، وقد خالف في ذلك جماهير العلماء بما فيهم إمامه أبو حنيفة وأيضا زميله أبو يوسف، يعني يعتبر رأيه قد انفرد به وشد بهذا القول. قال: وأما عمن تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه وأنها زكاة تجب على المرء في نفسه. هنا كما ترون في حديث ابن عمر وفي غيره فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، في الرواية الأخرى صغيرا أو كبيرا. إذا نقول هنا بأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، فيجب على الإنسان المكلف أن يخرج عن نفسه وأن يخرج عن أولاده ممن تلزمه نفقته. أما أولاده الكبار الذين أصبحوا رجالا وخرجوا وتزوجوا وأصبحوا يملكون الأموال فانتهى أمره. إذا تجب نفقته على نفسه وعلى يعني يجب إخراج زكاة الفطر على المرء عن نفسه وعلى أولاده وزوجاته ورقيقه. إذن ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج زكاة الفطر عن أهله جميعهم، صغيرهم وكبيرهم، كما حرهم وعبدهم، كما كان يخرجها عن رقيقه وعن رقيق زوجاته. وسيأتي الخلاف أيضا هل الزكاة زكاة الفطر تجب، يعني هل زكاة الفطر بالنسبة للزوجة تجب على زوجها أو أنها تلزمها بنفسها؟ سيأتي أن مذهب الجمهور أنها تجب على الزوج لأنه مسؤول عنها ومسؤول عن الإنفاق عليها، فهي داخلة في وجوب النفقات الواجبة عليه يلزم إخراج الزكاة عنها. وبعضهم والحنفية يخالفون بذلك، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. أنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال. بل بعض العلماء يرى أنها تجب عليه في أولاده الصغار وإن كان لهم مال. وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال. أما بالنسبة للعبيد فتعلمون هناك خلاف معروف بين العلماء في العبد، هل هو يملك أو لا يملك؟ والعبد أنواع: القن وهو كامل الرق، ثم هناك المكاتب وهناك المبعض. فالمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك، والمكاتب هو الذي كاتب سيده على نجوب متعددة على أن يدفع له مالا على أقساط مقابل حريته، فإن التزم واستطاع أن يسدد أصبح حرا، وإن لم يكن فإنه في هذه الحالة يعود مملوكا. في الحالة التي يكون فيها مكاتبا كما ترون هو متردد بين الحرية وبين الملكية، بمعنى فيه جانب من كونه حر لأنه كاتبه سيده فهو يسدد له نجوبا، ومن جانب آخر هو لا يزال الرق موضوعا عليه، فملكه على القول بأنه يملك ناقص لأن حريته ناقصة. هل العبد من حيث الجملة يملك المال أو لا يملك المال؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أن العبد لا يملك شيئا، ومنهم من يرى أنه لا وأنه يملك. وسبب الخلاف في ذلك الحديث الصحيح والذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع للمشتري. فإن اشترطه المشتري حينئذ يقول له. معنى هذا أن الأصل أن مال العبد لسيده، وإذا كان مال العبد في الأصل لسيده فمعنى ذلك أن العبد لا يملك. حتى إن العلماء يتكلمون فيما لو باع السيد عبده وعليه ثياب غالية ذات قيمة، فمشلح له قيمة كبيرة ودقل لها قيمة كبيرة ونحو ذلك، فهل تدخل في البيع أو لا؟ بعضهم يرى أنها لا تدخل، وإنما يدخل في ذلك الثياب المعتادة التي تباع معه، وهذا يتكلم عنه العلماء في القواعد الفقهية عندما يفرعون على قاعدة أيملك العبد أو لا يملك. وتلخيص مذهب مالك في ذلك، يعني المؤلف بما أنه مالكي يريد أن يلخص مذهب مالك، لكن مذهب مالك الذي سيلخصه لنا المؤلف هو ذاته يلتفق معه العلماء في شطرين، فبعضهم معه في الشطر الأول وبعضهم معه في الشطر الثاني. أنها تلزم الرجل، تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، هذا هو القول الأول، أنها تلزم الرجل في حق من كل في حق كل من وجبت نفقته عليه. فكما أنه يجب عليه أن ينفق على زوجته، يجب عليه أن ينفق على أولاده الصغار، كذلك أيضا تجب عليه زكاة الفطر عن الزوجة وعن أيضا الأولاد الصغار وعن الرقيق أيضا، لأن نفقتهم واجبة عليه. لذلك يتكلم العلماء فيما لو قصر إنسان في الإنفاق على عبيده، هل يتكلمون أكثر من ذلك فيما لو امتنع عن الإنفاق على ما عنده من دواب أي حيوانات. قال: أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، ووافقه بذلك الشافعي، ووافقه في ذلك الشافعي في الشطر الأول وأحمد. إنما يختلفان من قبل اختلافهم لمن تلزم المرء، لمن تلزم المرأة نفقته إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه. يعني الخلاف بين المذاهب الثلاثة في الجزئيات، أما في الكليات فهم متفقون على أن كل من وجبت عليه نفقته فإنه تجب عليه أيضا إخراج زكاة الفطر عنه. قال: وإن وخالفه أبو حنيفة في الزوج وقال تؤدي عن نفسها. لماذا خالف أبو حنيفة في الزوج؟ أولا أيها الأخوة، لتعلموا أن الأئمة رحمهم الله عندما يخالف أحد في مسألة ما لا يخالف تشهيا ولا ليقال بأن فلان خالف لأنه أعلم، لا، وإنما يخالف أحدهم غيره إما لأن لدى الآخرين دليل أو أدلة لم تبلغ هذا الإيمان، أو ربما أن هذه الأدلة بلغته ولم تصح عنده، أو ربما أنها بلغته وصحت عنده ولكنه تأولها، أو ربما أنها بلغته وصحت عنده لكن عنده دليل آخر أو فهم لدليل آخر يرى أنه يعارض أصحاب القول الآخر. فأنتم ترون هنا أن الجمهور في كفة وأبو حنيفة في كفة، فجمهور العلماء وفيهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته، وأبو حنيفة يرى أنها لا تجب عليه. وسبب الخلاف هنا يدور في فهم حديث عبد الله بن عمر، لأن حديث عبد الله بن عمر فيه على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، والزوجة داخلة في الأنثى. فالجمهور فهموا فهما، وأبو حنيفة قيم فهما. فالجمهور فهموا من والأنثى على أن الأنثى تجب عليها، لكن من الذي يخرجها عنها؟ والذي تجب عليه نفقتها وهو الزوج. وأبو حنيفة فهم فهما آخر، أنه لما قال عبد الله بن عمر على الذكر والأنثى، أي أنها تجب على الأنثى بنفسها كما أنها تجب على الذكر بنفسه. إذن كل واحد من أصحاب القولين وجه الحديث واعتبر أنه حجة لله. فلنعلم أيها الإخوة أن تلكم الخلافات التي تقع بين الأئمة وبين غيرهم من العلماء العاملين المخلصين الذين وقفوا حياتهم خدمة لهذه الشريعة، خدمة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو خلاف ينتهي إلى وفاق. لماذا؟ لأن مرد الجميع هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يدركون غاية الإدراك، هم الأئمة الأعلام والذين استنبطوا لنا كثيرا من الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدركون معنى قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا شك أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو الرجوع إليه في وقت حياته وإلى ما صح من سنته عليه الصلاة والسلام بعد مماته. هذا هو المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار في ضوئه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اقتدى بهم التابعون الأئمة الأعلام، ثم جاء بعدهم أئمة المذاهب وأمثالهم الذين جعلوا حياتهم وقفا لخدمة هذا الدين والوصول به إلى نفوس الناس صافيا نقيا كما تلقوه ممن قبلهم وما فهموه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نعرض أقوالهم لوجدنا أنهم كلهم كان يحارب التعصب. أبو حنيفة كان يقول، يعني أبو حنيفة رحمه الله كان لما سئل عن مسألة فقيل أهذا هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال: لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه. وكان يقول: إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا اجتمع الصحابة على أمر أخذناه، وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم، وإذا جاء عن غيرهم فنحن رجال وهم رجال، يقصد عن التابعين. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه أكداد الإبل من مشارق الأرض ومغاربها، الإمام هذا الإمام الذي عاش فترة طويلة يعلم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين لهم ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم، كان يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يرد على رسول الله؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أما غيره فهو عرضة، يجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وكان الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. معنى هذا أن الإمام الشافعي لو قال قولا ووجدنا أن هذا القول يخالفه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إن هذا القول الذي يوافق حديث رسول الله هو قول الإمام الشافعي، أنه تبرأ عن كل قول قاله يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعي، ولكن خذوا من حيث أخذوا. لكن من الذي يأخذ من حيث أخذوا؟ هو الذي لديه القدرة، يعني تجمعت لديه أدلة الاجتهاد، معرفته بالكتاب والسنة، بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بأيضا ما يتعلق بالمسائل الضرورية في اللغة العربية، يعرف أيضا بعض أهم مسائل مصطلح الحديث وعلوم القرآن، وهذه التي نبه إليها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. متى؟ يعني كل ما أريد أن أصل إليه أن هذه الخلافات وتشعب المسائل التي نراها في كتب الفقه، والتي ربما تضيق فيها صدور بعض طلاب العلم، هي في الحقيقة إنما وصل إليها العلماء نتيجة اجتهاد ونتيجة حرصهم رحمهم الله تعالى جميعا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى، فرحمهم الله تعالى جميعا. قال: وخالفه أبو ثور للعبد إذا كان له مال، فقال: إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزكي عنه سيده، فبه قال أهل الظاهر. هذا الخلاف الذي ذكره عن أبي ثور خالف فيه الجمهور، وأهل الظاهر أيضا وافقوه في ذلك، بل أهل الظاهر يتوسعون في ذلك ويرون أكثر مما رأى. نعم. إذا كان لهم مال زكاة الفطر، يعني المؤلف يريد أن يقول جمهور العلماء يرون أن الأب إذا كان عنده أولاد صغار يملكون مالا، هذا المال قد يكون ورثوه من أمهم، أو تكون لهم أموال جاءتهم عن طريق الهدايا ونحوها، الإنسان يملك وهو صغير، إما عن طريق الميراث أو عن طريق غيره. وقد يوجد من الصغار من عنده من الكياسة والدراية والفطنة ما يجعله يماكس في الأسواق ويكسب مالا، وربما يكون في سن السادسة أو السابعة، وقد تجد كبيرا لا يحسن ذلك، كما في قصة الرجل الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخدع في البيت، ولذلك المرء بأسراره قلبه ولسانه. نعم، الغالب أن الكبير يدرك الأمور لأنه نضج أو أصبح رجلا سويا، لكن قد تجد من الصغار من عنده من القدرة والخبرة والذكاء والفطنة ما يؤهله لأن يبيع وأن يشتري ويكتسب، وربما يأتيه هذا المال عن طريق هدية، عن طريق تبرع، عن طريق إرث إلى غير ذلك. فهذا الذي له مال هل يلزم وليا يخرج عنه وإن كان له مال محافظة على ماله، أو أنه يجب عليه في ماله؟ جمهور العلماء كما سمعتم، وليس أيضا كما أطلق المؤلف سنعذب، يرون أن وليه يجب، أن من له مال لا يجب على وليه، وبعضهم يرى أنه يلزم الولي أن يفرج عنه وإن كان عنده مال. قال: والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر، وبه قال الشافعي. هنا ناقص وبه قال الشافعي، هذا وجه في مذهب الشافعية وإن كان هو المشهور، لكن يوجد وجه آخر، يعني الإخوة ربما لا يعرفون معنى وجه، هناك قول هناك رواية، الوجه هو الذي يخرجه الأصحاب على الخلاف، يعني كل إمام من الأئمة له قواعد أسس وضعها لمذهبه، الأمر معروف، هذه القواعد لما اجتمعت مسائل الفقهاء تحر الذين جاءوا بعد التلاميذ، فصاروا يبحثون عن علل الأحكام، ثم بعد ذلك استطاعوا أن يسقوا تلكم الأحكام وأن يعرفوا الأصول التي بنى عليها الأئمة آراءهم، فصاروا يخرجون على هذه الأصول. إذن هناك تخريجان في مذهب الشافعي، الأول هو الذي ذكره المؤلف وهو أشهر، والآخر يرى أنها تجب أيضا على الأبي على الولي، وإن كان من هو تحت ولايته يملك مالا، وهو أيضا مذهب أحمد. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك. وقال الحسن هي على الأبي. الحسن هنا يقصد به الحسن البصري الإمام التابعي الجليل الزاهد. قال الحسن هي على الأبي وإن أعطاها من مال الابن فهو ضامن. يعني الحسن البصري يرى أنها لو أخرجها الأب من مال الابن الذي يملك مالا فإنه يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه هو وال على الابن، وال على ماله، فينبغي أن يحافظ عليه. ولذلك ترون أنه مر بنا ونحن ندرس زكاة الأموال حظ أولياء مال اليتيم، أولياء الأيتام، ألا يتركوا أموالهم تأكلها الزكاة، وإنما حبوا على أن يضربوا بها في الأسواق، أن يعملوا بها حتى لا تقضي عليها الصدقات أي الزكاة. كذلك هنا وجهة هؤلاء أن الصغير ينبغي هو أمانة في عنق والده، أو أمانة في يد من ولي عليه، لأنه قد يكون ولي أمره ليس والده، لأنه قد يكون يتيما، وهذا الولي قد يكون قريبا، يكون وصيا، وصى يعني كتب الأب وصية بأن يتولى فلان أمر ابنه، وقد يكون الولي هو القاضي أو أمين القاضي، وقد يكون القاضي هو الذي يوضع وليا لذلك. فالمهم أن ولي أمر الصغير عند جمهور أكثر العلماء إنما هو يخرج من ماله، لأنه يملك مالا، والزكاة تجب على الصغير كما تجب على الكبير. والآخرون قالوا لا، هي تجب على الصغير لكن المسؤول عنه يخرج عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وليس من شرط هذه الزكاة. بقي أيضا الخاتم الآن أيها الإخوة، ترون كثر الآن جدت أمور، فغالب البيوت تجد فيها خادمة، تجد فيها سائق، تجد فيها أكثر من خادمة. فهؤلاء زكاة الفطر تجب على من؟ هل هي تجب على المسؤول عن هذا الذي استخدم هذا الشخص، أو لم يستخدمه لكنه عامل عنده، كان يكون في متجر أو في منزله أو سائق أو في مزرعته أو في مصنع إلى آخره. فزكاة الفطر تجب عليه، لكن من يخرجها؟ يخرجها الخادم نفسه، أن يشترط ذلك على ماذا؟ على المسؤول عنه، أو أن يتبرع بها المسؤول عنه. إن تبرع بها فهو جائز، أو إن اشترطها عليه فهو جائز، لأن المؤمن عند شروط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهنا الأصل أن الإنسان يخرجها عن نفسه. قال المصنف رحمه الله وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب. عرفنا هناك أيها الإخوة بالنسبة لزكاة الأموال أن الزكاة تجب إذا بلغت نصابا، وعرفنا أن النصاب بالنسبة للدراهم أن تبلغ 200 درهم، وقلنا إنها تقدر في زمننا الحاضر بالريال السعودي الفضة 56 ريالا، فمن ملك 56 ريالا من الفضة وجبت عليه الزكاة، أو ملك 20 مثقالا أي 20 دينارا ويجب فيها ربع العشر أي 2.5%. هنا زكاة الفطر هل يشترط فيها النصاب؟ عند جماهير العلماء لا يشترط فيها النصاب. هل يشترط فيها الغنى؟ عند جماهير العلماء لا يشترط فيها الغنى. فأي إنسان ملك قوته يعني ما يقتات به، يعني ما يجده يأكله ليلة العيد ويوم العيد، وهم ومن هم تحت مسؤوليته، ما زاد عن ذلك يخرج زكاة. فنقرب ذلك للإخوة، لو أن إنسانا عندما غربت الشمس من آخر يوم من أيام ليلة العيد كان يملك مثلا صاعي. هنا يحتاج ليقتاد هو ومن عنده صاعا في هذه الفترة، وهذا الصاع زائد عن قوته وقيل قوت عياله، فيخرجه عن نفسه. فإن كان عنده صاع آخر أخرجه عن الآخر، وهكذا. إذن المهم هنا أن الإنسان يملك في يوم العيد وليلته ما يزيد عن قوته وقوت عياله، أي ما يقتاده هو ومن هم تحت نفقته، أي ما يحتاجون إليه في أكله، فما زاد عن ذلك يخرجه. وهو إذا أخرجه فإن الله سبحانه وتعالى سيتكفل عن ذلك، يعني سيتكفل بتعويضه عن ذلك إن شاء الله، لأن النفقة أيها الإخوة لا تنقص المال بل تزده بل تزد. ولذلك جاء في الحديث أنفق ننفق عليك، وكلما كان الإنسان مبسوطا ليده فاذلا للمعروف منفقا في سبيل الله، وكلما كان حريصا على أن تكون نفقاته في السر أكثر من العلانية، فالله سبحانه وتعالى لن يضيع أجره، سيحفظ له ذلك في ميزان حسناته، وسيبارك الله سبحانه وتعالى له بماله الذي عنده. الله سبحانه وتعالى سيبارك له في ذلك، وقد تكلمنا عن ذلك كثيرا عندما كنا نتكلم عن أحكام زكاة المال. إذن أيها الإخوة، ما عرف أن النفقات ولا الزكوات ولا البذل ولا الصدقات أنها كانت سببا في إفطار الأغنياء ولا في ذهاب الأموال، لأنك هذه الأموال التي تنفقها في سبيل الله الله سبحانه وتعالى سيبارك لك فيها وسيضاعفها لك، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. قال: وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم في صدقة السر. إذن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، ولا يقف عند هذا الحد، والله يضاعف لمن يشاء. إذن هذا هو شأن المنفقين في سبيل الله. ولذلك يقول الله في وصف عباده المؤمنين المتقين الذين يسارعون إلى فعل الخيرات: وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذا هو شأن النفقات. قال: وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم، ولا هي العلماء ومنهم الأئمة عدا أبا حنيفة لا يشترطون الغنى، فهو كما ذكرنا، وهذا هو الرأي الصحيح، من ملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم فإنه يخرج زكاة الفطر، بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله. قال أبو حنيفة يعني فاضلا يعني فاضلا زائدا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب على من تجوز له الصدقة، لأنه لا يجتمع أن تجوز له. انظروا أيضا هذه مسألة أخرى، قد يقال لماذا خالف أبو حنيفة في الأمور؟ هنا أبو حنيفة له وجهة نظر نستمع إليها أيضا، ذكر صاحب الكتاب: لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه. انظر الآن، لو قدر أن إنسانا عنده قليل من القمح أو من التمر، هو ما ملك نصابا، لأنه متى يملك الإنسان نصابا إذا ملك 300 صاع، التي هي خمسة أوسق والوسق 60 صاعا. إذا خمسة أوسق والوسق 60 صاعا، فاضرب خمسة في 60 300 صاع. وإذا ضربتها بالكيلو فهي 1600، يعني على التقدير بماذا؟ ليس بالكيلو، أنا قصدي بماذا؟ أيضا بالرطل. إذا هنا 300 صاع. إذا هذا يملك قليلا، إذا يستحق الزكاة. أبو حنيفة يقول كيف نطالبه بإخراج الزكاة ثم في نفس الوقت ندفع له الزكاة من جانب آخر؟ نقول في الجواب في ذلك نحن نطالبه بزكاة الفطر لأن هذه زكاة عن بدنه، تطهير لبدنه، فلا يشترط فيها النصاب. وتلك زكاة لماله، فلا نطالبه إلا بما زاد عن النصاب إذا بلغت نصابه. لأن الإنسان لو أخذ منه قبل أن يبلغ نصابا لشق عليه. ولذلك نحن نجد أن الشريعة الإسلامية كما بينا ذلك عندما كنا نتكلم عن وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام وكذلك في النقدين، وقلنا لماذا حددت بهذه المقادير؟ حددت لحكمة. فهذه الشريعة إنما هي تشتمل على حكم وأسرار. لماذا؟ لأنها أنزلت من لدن حكيم خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، لأنه هو الذي خلق هذا الكون، هو الذي خلق هذه الخليقة، هو الذي خلق الإنسان وسواه في أحسن تقويم. فهو الذي يعلم ما يصلح شؤون الناس وما تستقيم به أمورهم وما فيه حياتهم واستقامتهم، حياة أبدانهم وحياة أرواحهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا كانت الأبدان تحيا بالماء والطعام، لأن البدن لا يمكن أن يعيش بدون الماء، فكذلك الأرواح لن تعيش بدون الدين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالأرض تحيا التي يزرع فيها بالماء، والخليقة إنما تحيا أبدانها بالماء، كذلك أيضا هذه الأرواح إنما تحيا بهذه الشريعة العظيمة. هذه شريعة الله. أما تلكم القوانين والشرائع التي من وضع الناس ومن زبد أفكارهم، فهي آراء أناس يدخلها النقص والتعديل والتبديل، ولذلك تتغير. أما شريعة الله فهي باقية خالدة إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأنها شريعة الله علام الغيوب الذي جعلها خاتمة الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، الدين هو هذه الشريعة، هو هذه الشريعة التي رضيها الله سبحانه وتعالى لنا، والتي لم يمت رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فصلوات الله وسلامه عليه. قال: لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه، وذلك بين والله أعلم. قال: وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة للمكلف، مكلف بذاته فقط كالحال بسائر العبادات، بل ومن قبل غيره. قد تكون هذه من العبارات التي فيها هي ليست غامرة، ولكن قلة قراءتنا في الكتب القديمة والعناية بها جعلت مثل هذه الأرض على الفاظ التي يراها البعض واضحة، يراها الآخرون فيها غمور. لماذا؟ لأننا في وقتنا أصبحنا نختار الألفاظ اليسيرة التي تقرب الأذهان، لا يقف الإنسان هنيها ليتفهم أو يتدبر المعنى. لكن فيما مضى كان طلاب العلم يدرسون خواص المسائل والغامض منها حتى تسهل عليهم صغارها وواضحاتها. إذا مراد المؤلف هنا أن الأصل في المكلف ألا يكلف إلا بما يخصه، فهل الإنسان يكلف بالصلاة عن غيره؟ لا. كذلك أيضا صيام رمضان يجب على الإنسان بنفسه، لكنه لا يجب عليه بغيره، لكن قضية أن يصوم عن إنسان ميت أو يحج عن إنسان ميت هذا أمر آخر، لكن يجب على الإنسان في نفسه أن يحج عن نفسه، أن يصوم عن نفسه، وأن يؤدي الصلاة عن نفسه ولا يؤديها عن غيره، هذا هو الأصل. إذن الإنسان في الأصل مكلف أنه يؤدي العبادات عن نفسه، فكيف هنا يؤديها عن غيره؟ هذا هو الذي أشار إليه المؤلف، هذا هو الأصل. نعم نقول هنا يؤديها عن غيره لأن هذه زكاة، زكاة أبدان، وأنت مسؤول عن هذه الأبدان التي وفر الله سبحانه وتعالى إليك حفظها ورعايتها، وأرشدك إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن هؤلاء، وأنت مسؤول عن إيجاب النفقة عليهم لأنهم عيال الله، الناس عيال الله، فأنت مسؤول عن رعاية هؤلاء الناس الذين تحت سلطتك. من هنا وجب على المكلف زيادة على ما يجب عليه نفسه أن يخرج نفقة هؤلاء، هذا هو الذي يريد أن يشير إليه المؤلف والذي أومى إليه. قال: وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف، مكلف بذاته فقط الحال بسائر العبادات، لمكلف أكدها مكلف بذاته، لمكلف الأصل أن الإنسان يكلف عن نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل نفس بما كسبت رهينة، لكن هنا أضيفت إليك تكاليف أخرى، لماذا؟ لأنها أولي تحت سلطانك، تحت رعايتك، أنت المسؤول عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، أنت مسؤول عن أولادك الصغار في رعايته، في وجوب الإنفاق عليهم كانوا بحاجة. أيضا من الشروط التي تخل في الزواج فيما لو لم ينفق الزوج على زوجته، أيضا يجب أيضا على الإنسان أن ينفق على أولاده الصغار، كما أنه يجب أيضا على الإبل أن ينفق على والديه إذا كانوا بحاجة إلى ذلك. شريعة الإسلام شريعة كاملة، هذه شريعة ما طرق العالم مثلها، اشتملت على كل خير، ففيها سعادة الناس، فيها ما يحتاج إليه الإنسان في حضره، ما يحتاج إليه الإنسان في سفره، فهي فيها الحل لكل مشكلة والجواب عن كل معضلة، بل ومن قبل غيره لإجابها على الصغير والكبير، على الصغير والعبيد. يعني مراد المؤلف بهذا، وقد بينا هذه النقطة، أن زكاة الفطر تختلف عن غيرها، فالمعروف في العبادات أن الإنسان يؤديها عن نفسه، فهو يصلي عن نفسه لا عن غيره، ويحج عن نفسه بمعنى أن الحج واجب عليه، لكن الحج عن غيره فليس ذلك بلازم عليه، وكذلك أيضا الحال بزكاة الأموال. لكن هنا في زكاة الفطر يختلف الأمر، إن المكلف الذي يملك قوته وقوت من هم تحت نفقته ليلة العيد ويومه يلزمه أن يقدم الفطرة عن نفسه وعن من هم تحت نفقته من رقيق ونساء وصغار، أيضا ممن لا مال لهم بالنسبة للصغار، أما الذين لهم مال ففيهم خلاف. من هنا نجد أن زكاة الفطر تختلف عن غيرها، لماذا؟ لأن زكاة الفطر إنما هي تطهير لبدن الإنسان، لأنها طهرة للصائم، بعد صيامي عن اللغو والرفث وطعما للمساكين، أي فيها مواساة للمساكين في هذا اليوم الذي ينبغي أن يكون فيه سعداء كغيرهم من القادرين. قال: فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية، قال: الولي يلزمه إخراج صدقة عن كل من يليه. ومن فهم من هذه النفقة قال ومن فهم من هذه النفقة قال يعني من فهم ما هي العلة التي تجعل الذي يؤدي زكاة الفطر عن غيره يختلف الحكم فيها، فهو يزكي عن نفسه وعن غيره، زكاته عن غيره، ما هي العلة، ما هو السبب في كونه يزكي عن غيره؟ هل السبب هو كونه مسؤول عن مؤنة هؤلاء عن نفقتهم، أو لأن له الولاية عليهم، أن الله سبحانه وتعالى جعل له الولاية عليهم؟ من هنا يختلف الأمر. فهناك من يقول بأن من تجب نفقته عليه، من تجب نفقتهم عليه يلزمه أن يؤدي عنه، ومن نظر إلى الولاية أيضا قال إن العلة في ذلك هي الولاية. ومن فهم من هذه النفقة قال المنفق يجب أن يخرج الزكاة. يعني ومن فهم من هذه نقف النفقة، أي أن العلة النفقة. قال المنفق يجب أن يخرج الزكاة على كل من ينفق عليه بالشرع. تعلمون أن الإنسان أي المكلف ينفق على زوجته، إن كان عنده أكثر من زوجة فتلزمه النفقة عليهن، والمنفق يقدر ينفق على قدر حاله، على الموسع قدره، على المقتر قدره. إذا كان الإنسان غنيا فينفق على قدر حاله، وإذا كان متوسطا فكذلك، وإذا دون ذلك فحسب استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن النفقة لازمة بالنسبة للزوجة وبالنسبة للأولاد الصغار الذين لا مال لهم، وكذلك بالنسبة للأبوين الذين يحتاج إلى الإنفاق عليه. وإنما عرض هذه الاختلاف لأنه اتفق في الصغير والعبد، وهم اللذان نبه على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف. يعني قصده وإنما عرض لهذا الخلاف لأنه جاء التنبيه على الصغير وعلى أيضا المملوك، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي جاء في مطلع الدرس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير من المسلمين. وفي رواية أخرى أيضا: وعلى الصغير والكبير. وأيضا في روايات أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ومثله أيضا حديث أبي سعيد بن عباس، وغيرها من الأحاديث المتعددة التي وردت في ذلك. وهما اللذان نبه على أن هذه الزكاة. إذن ورد الحر وكذلك أيضا على الصغير والكبير. الكبير تجب عليه، وعليه أيضا أن يؤدي زكاة الصغار الذين تلزمه نفقته، وكذلك أيضا على الذكر والأنثى، يدخل في الأنثى الزوجة، وكذلك يدخل في العبيد الرقيق. على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط. بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها. يعني هذه الزكاة ليست قاصرة على المكلف القادر الذي يملك قوت نفسه وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن زكاة الفطر كما نبهنا تختلف عن الزكاة الواجبة. لا يشترط في المزكي أن يكون غنيا ولا مالكا للنصاب، ولا يشترط الحول فيه. ومن هنا اختلفت عن زكاة المال، فهذه زكاة على البدن. ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها وجوب النفقة. قال: فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة، وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية، ولذلك اختلفوا في الزوجة. قد روي مرفوعا: أدوا زكاة الفطر عن كل من تمنون. من تمنون؟ من تمنون يعني من تلزمكم نفقته. هذا جزء من حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث يعني اختصره المؤلف وجاء بمحل الشاهد فيه، وفيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، ثم ذكر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ممن تمنون. وورد موقوفا أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن جميع من يعولهم من صغير وكبير ممن تلزمه مونتهم. هذا ورد أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يعول، وكان يخرج أيضا الزكاة عن رقيقه وعن رقيق نسائه. فهذا يدل هذا الحديث ممن تمنون أي ممن تلزمكم مؤنته، هذا حديث مختلف فيه صحة وضعفا، فمن العلماء من يصححه ومنهم من يتكلم فيه، وله عدة طرق وهو صالح للاحتجاج به. قال: ولكنه غير مشهور. غير مشهور بمعنى أنه ليس في الصحيحين، أو ليس أيضا متفق، ليس متفقا على صحته، بل فيه كلام. قال رحمه الله: واختلفوا من العبيد في مسائل. الآن سينتقل إلى ماذا؟ إلى الرقيق. يقول المؤلف: اختلفوا بشأن العبيد في مسائل. هل كل عبد تجب زكاته على سيده؟ تعلمون العبيد فيهم القن، يعني الذي يعني الرق فيه كامل، وفيهم المكاتب، وفيهم المبعض، وهكذا. إذن هم يختلفون فلهم صور. ثم هؤلاء العبيد منهم عبيد خاصون بالخدم أن يخدمون سيدهم، وفيه من هو معد للتجارة أن يعتبر مال، والذي يعد للتجارة كما هو معلوم تجب فيه زكاة المال، فهل يضاف إلى ذلك أيضا زكاة أخرى التي هي زكاة البدن؟ وعلى القول بذلك فزكاة العبد هل تجب عليه أو على سيده؟ وزكاة المكاتب هل هي عليه أو على سيده؟ أو أن المكاتب لا تجب عليه زكاة أصلا؟ هذا كله سيعرض لها المؤلف لبعضه، وسنتوسع فيه إن شاء الله حسب الحاجة. قال: إحداها كما قلنا وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال، ذلك مبني على أنه يملك أو لا يملك. أولا فيما يتعلق بالعبد المملوك، هل يملك أو لا يملك؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، بمعنى هل يملك إذا ملكه سيده أو هو وماله لسيده؟ الحديث الصحيح والذي أشرنا إليه أظننا في الدرس الماضي، ذكر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. مفهوم هذا أن مال العبد لسيده الأصلي، وأنه إذا اشتراه إنسان وكان له مال فلا بد من أن يشترطه، فإن سكت عنه فإن الحكم يصدر بأن المال للمالك الأول. إذن هذا يدل على أنه لا يملك، فإذا كان لا يملك فعلى من تكون زكاة فطره؟ تكون على سيده. قال: والثانية في العبد الكافر، هل يؤدي عنه زكاته أم لا؟ وهذه أيضا مسألة أخرى اختلفوا فيها، إذا ملك مسلم عبدا كافرا فهل تلزمه زكاته أو لا تلزمه؟ هذه أيضا فيها خلاف. قال: فقال مالك والشافعي وأحمد: ليس على السيد في العبد الكافر زكاة. قال الكوفيون: عليه الزكاة فيه. قال: والسبب باختلافهم، اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قوله: من المسلمين. إذا حديث عبد الله بن عمر الذي تكرر ذكره معنا الذي ورد في أوائل المسائل والذي فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس جاء في آخره بعد أن ذكر الحر والعبد والذكر والأنثى وفي رواية أيضا والصغير والكبير قال من المسلمين. فهذا القيد هل هو مقصود أو لا؟ هذا القيد لم يرد في جميع الروايات التي رواها نافع عن عبد الله بن عمر، إن في بعض الروايات من المسلمين وفي بعضها لم تذكر هذه اللفظة، من هنا وقع الخلاف. هذا واحد. الأمر الآخر أنه ورد في حديث عبد الله بن عباس الذي لم يرد المؤلفون، وهو حديث حسن، والذي قال فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصائم عن اللغو والرفث. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن هذا في فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن اللغو وعن الرفث، يعني فيما لو صدر عن الصائم، وطعمة للمساكين. إذن هذا خصه بماذا؟ بالصائم، والصائم إنما هو مسلم. قال فإنه قد قلد فيها نافع بقول ابن عمر. نقف عند هذه العبارات التي أوردها المؤلف اعتراضا على نافع. أعيد العبارة. قال والسبب اختلافهم اختلافهم في زيارة الوالد. لا، أنا أريد ما يتعلق بالكلام عنها. فإنه قد خولف فيها نافع بقول ابن عمر أيضا الذي يعني هو هذه الزيادة التي من المسلمين، يقول المؤلف إنه خولف فيها نافع، ننتبه، يعني خالف نافعا غيره من الرواة فلم يذكروا من المسلمين في روايتهم عن عبد الله بن عمر. هذه واحدة. بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن الحديث. ومن المخالفة أيضا أن ابن عمر الذي روي عنه هذا الحديث والذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مذهبه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن عبيده الكفار. هذا هو اعتراض المؤلف، ونحن نقول اعتراض المؤلف ليس في محله. أولا، الذي روى عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج الزكاة عن عبيده الكفار إنما هو نافع، فهو الذي روى ذلك كما حكاه الدارقطني وغيره. إذن راوي الذي روى أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن عبيده من الكفار هو نافع، هذا واحد. الأمر الآخر قوله أن الرواة خالفوا نافعا أيضا هذا محل اعتراض، لأن الذين رووا عن نافع انقسموا إلى قسمين، بل إن بعضهم قال إن مالكا هو الذي اختص بذكر من المسلمين، وأيضا هذا غير صحيح، لأنه وجد عدد من الرواة الذين رووا عن نافع ذكروا كلمة من المسلمين، لكن كثيرا من الرواة بل إن بعض العلماء قال إنه أكثر لم يذكروا لفظة من المسلمين. إذن اعتراض المؤلف على نافع اعتراض ليس في محل، هذا الذي نريد نحن، وبعد لم نتكلم عن الحكم. ما وجه رد الاعتراض؟ أولا أن نافعا هو الذي روى عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن عبيده من الكفار، وثانيا كلمة من المسلمين لم ينفرد بها نافع، وإنما الذين رووا عنه بعضهم روى من المسلمين وبعضهم لم يذكرها، وبذلك يصبح اعتراض المؤلف على نافع اعتراضا ضعيفا. الآن ننظر في الحكم. قال وللخلاف أيضا سبب آخر، وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال. من قال يعني هل إيجاب الزكاة على السيد عن عبده لكون العبد مكلف أو لأنه مال من الأموال؟ لأن العبد كما هو معلوم تجب عليه الصلاة، يجب عليه الصيام، وتسقط عنه ماذا؟ صلاة الجمعة، لكن الصلاة لا تسقط عنه، وهكذا أيضا بالنسبة للحج يحتاج إلى إذن سيده، والمسألة فيها خلاف، وهكذا كثير من الأحكام. كذلك العبيد كما هو معلوم خفف عنهم في بعض الأحكام، كالحال بالنسبة للنساء خفف عنهن أيضا بعض الأحكام التي اختلفنا فيها عن الرجال والتي تعتبر مما اختصت فيها النساء. إذن هناك سبب آخر للخلاف يريد المؤلف أن يقول: فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام، ومن قال لمكان أنه مال لم يشترط. الحقيقة أن سبب الخلاف البين الواضح، جمهور العلماء يقولون إنه يلزم السيد أن يفرد زكاة عبده. لماذا؟ قالوا لهذه اللفظة من المسلمين فإنهم تلقوها بالقبول، هذا واحد. ثانيا حديث عبد الله بن عباس الذي أشرنا فيه قبل قليل، والذي قال فيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وسيأتي الكلام أيضا في إخراجها بعد الصلاة، هل هي تعتبر زكاة وأنه مضى وقتها، وتعتبر أيضا صدقة من الصدقات. إذن هذا هو مذهب الجمهور. الجمهور أخذوا بلفظة من المسلمين وقالوا هذه ثبتت في الصحيحين والطرق مسلمة، فهذا القيد له معنى. إذن نأخذ به من المسلمين بالنسبة لماذا للكافر. أيضا حديث عبد الله بن عباس أيضا أنه قال فرض رسول الله ثم ذكر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فكونه الصائم دليل على أنها تشرع في حق المسلم. هذا فيما يتعلق بماذا بالنسبة للعبد الكافر. أما بالنسبة لغيره مطلقا فأيضا الجمهور يرون وجوب الزكاة أيضا على السيد عن عبده مطلقا. قالوا: ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات. نعم، الكفارة تختلف لأنها لازمة، أما صدقة الفطر فلا. قال: والثالثة في المكاتب. في المكاتب، إذن المكاتب والمكاتب كله يصلح. إذن عرفنا الآن أن المؤلف ذكر مسألتين: هل يخرج المسلم زكاة عبده الكافر؟ عرفنا أن الجمهور يرون أنه لا يخرجها، والحنفية ومن معهم يرون إخراجها، والذين قالوا لا يخرجها قيد من المسلمين وحديث عبد الله بن عباس، والذين قالوا يخرجها أخذوا بحديث على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، وبأن لفظة من المسلمين لم ترد في بقية الروايات فهي أطلقت، فيدخل في ذلك العبد الكافر يلزم سيده أن يخرجه. أما العبد غير الكافر فإنه يلزم سيده أن يخرج عنه الزكاة. يأتي بعد ذلك المكاتب الآن الذي وصلنا إليه. من هو المكاتب؟ هو الذي كاتبه سيده على العتق شريطة أن يسدد ما عليه من أقساط نجوما، يعني يتفق معه على العتق على أن يدفع له مالا معينا، يعني يدفع له قيمته في نجوم، يعني مبالغ مقسطة، فمتى ما سددها أصبح حرا. وفي هذه الحالة التي يكون فيها مكاتبا هو بين الحر والعبد، فملكه ناقص، يعني حريته ناقصة، لأنه لو لم يسدد لعاد الرق عليه مرة أخرى. هذا هو سبب الخلاف. فالعلماء مختلفون في المكاتب، فبعضهم يرى أن المكاتب تجب زكاته على سيده، وبعضهم يرى أنها لا تجب. وهناك أيضا جزئية أخرى لم يعرض لها المؤلف، نستمع لما ذكر ثم نعلم. قال: فإن مالكا وأبا ثور قالا يؤدي عنه سيده زكاة الفطر. قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: إذا مالك يرى أن السيد ملزم بإخراج زكاة الفطر عن المكاتب. لماذا؟ ما الدليل؟ ما العلة؟ لأن حريته ناقصة، هذا هو السبب. جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون لا يخرج عنه سيده، ثم يقع الخلاف بين الأئمة الثلاثة الذي لم يعرضه المؤلف وكان ينبغي أن ينبه عليه. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: لا زكاة عليه فيه، والسبب باختلافهم. هنا قال لا زكاة فيه، لكن هل عليه زكاة أو لا؟ هنا يأتي الخلاف. الحنابلة يرون أن زكاته تجب عليه، والحنفية والشافعية يرون أن الزكاة تسقط عنه في هذه الحالة. لماذا العلة؟ قالوا لأن ملكه ناقص، هذا واحد، وقياسا على زكاة الأموال. فكما أن زكاة المال لا تجب على العبد، فكذلك زكاة الفطر لا تجب عليه. والحنابلة يوجبون عليه الزكاة، ويستدلون بعدة أدلة، منها ما جاء في حديث عبد الله بن عمر على الحر والعبد، فهو لا يزال داخلا تحت كلمة العبد لأنه لم يتحرر بعد، وهو أيضا داخل تحت لفظة الذكر والأنثى لأنها عامة تشمله، لأن أيضا المكاتب لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى. هذه من أدلته. ويقولون أيضا: ولأن نفقته واجبة عليه بخلاف العبد الآخر الذي ليس مكاتبا، فتجب عليه أيضا زكاة فطره، لأن زكاة المال هناك، يعني الآن المكاتب هنا قالوا نفقته تجب عليه، يعني يجب أن ينفق على نفسه لا سيده ينفق عليه، كذلك تلزمه زكاة الفطر أيضا عن بدنه. قال: وأما القياس، يعني قياس زكاة الفطر على المال الذي أخذ بها الشافعية والحنفية، قالوا هذا قياس مع الفارق. لماذا كان قياسا مع الفارق؟ قالوا: لأن زكاة المال إنما يشترط فيها الغنى، ملك النصاب، الحول، وزكاة الفطر لا يشترط فيها شيء من هذه الأشياء، فاختلفت عنها. ولا شك أن مذهب الحنابلة أقرب في نظري من غيره، وهو أيضا أحوط بالنسبة للمكاتب أن يخرج زكاة ماله. إذا عرفنا من هذا أن العلماء أولا بالنسبة للمكاتب انقسموا إلى قسمين، ففريق يرى أن زكاته على سيده وهو مالك معه، والجمهور يرون أن زكاته لا تجب على سيده وهم الأئمة الثلاثة، ثم انقسموا إلى قسمين. فالحنفية والشافعية يقولون لا زكاة عليه أصلا لأن ملكه غير تام ويقاس على العبد، لأن حريته ليست كاملة وملكه للمال ليس ملكا تاما، وقياسا على زكاة المال، فكما أن زكاة المال لا تجب عليه كذلك زكاة الفطر لا تجب عليه. الحنابلة كما رأينا يوجبون زكاة الفطر عليه كما أن نفقته واجبة عليه، وفرقوا أيضا بين زكاة الفطر وبين زكاة المال، لأن تلك لها شروط، أي زكاة المال، وهذه لا يشترط فيها ما يشترط في زكاة المال. أضف إلى ذلك عموم الأدلة التي أطلقت كلمة العبد والذكر والأنثى. قال: والرابعة في عبيد التجارة. إذن العبيد قسمهم المؤلف كغيره من الفقهاء إلى قسمين: عبيد قصد بهم الخدمة، الذين يخدمون سيدهم، أي شخص لهم في خدمته، يعني يشتغلون في منزله، في مزرعته، في أعماله، إلى غير ذلك من الأعمال، في مصنعه وهو يملكهم، فهؤلاء تجب زكاته عليهم اتفاقا لا خلاف بهم. يبقى بعد ذلك عبيد التجارة الذين خصهم للتجارة، هل تجب الزكاة، أي زكاة الفطر، على السيد، أي زكاة فطرهم على السيد أو لا؟ بعض العلماء لم يوجب ذلك وهم قلة، والجمهور أوجبوا ذلك، والذين لم يوجبوا ذلك وهم الحنابية قالوا لأننا لو أوجبنا عليهم زكاة الفطر أو فيهم زكاة الفطر لجمعنا زكاتين في شخص واحد، يعني يزكى عن مالهم ويزكى عن أبدانهم، فاجتمعت زكاتان في شخص واحد، هكذا يقولون. وأما بالنسبة يعني في مال واحد، أما بالنسبة للجمهور فإنهم يقولون إن الزكاة تجب عليهم لأن الحديث لم يفرق، فذكر العبيد ولم يفرق بين عبيد التجارة وغيره. قال ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر، وقال أبو حنيفة وغيره ليس في عبيد التجارة صدقة. قال وسبب الخلاف معارضة قياس العموم، وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم. يعني كلمة العبد التي وردت في الحديث على الحر والعبد لم تفرق بين العبد، بين عبيد التجارة وبين غيره، فجمعت وأطلقت. ولو كان هناك فرقا بينهم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكنه لم يبين ذلك، فبقي الحكم على أصله وهو عدم التفريق بين النوعين. وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس، ذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد، كذلك اختلفوا في عبيد العبيد. لكن اجتماع زكاتين في مال واحد لا يمنع من أن تكون أيضا من أن يعني وجودها في شخص واحد أو في مال واحد لا يمنع، لأن ذلك لو كان ممنوعا لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيده ما لم يكن للتجارة. قال وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد وفروعه، يعني عبيد العبيد من يخرج زكاتهم، هل تجب زكاتهم على العبد نفسه الذي يملكهم؟ هذه أيضا مرتبطة بمسألة هل يملك العبد ولا يملك، لأنه إذا قيل بأن العبد يملك له يعني يكون له عبيد وغير عبيد، وعلى القول بأنه لا يملك يكون هو وعبيده تبعا لسيده، فهل تجب الزكاة على السيد؟ الجواب نعم، على قول من يقول بأن العبد لا يملك تجب الزكاة على السيد، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ذكرنا قبل قليل في الأثر أنه كان يخرج الزكاة عمن يعول من الصغار والكبار وعن رقيقه ورقيق زوجاته، كذلك هنا أيضا عن رقيق أيضا رقيق. قال وفروع هذا الباب كثيرة. قال المصنف رحمه لا شك أن زكاة الفطر فيها مسائل متعددة، المؤلف عرض لأهمها،